قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. مجالس العلم، مجالس العلم في رمضان هتفرق معنا كتير. أثر الموعظة على قلوبنا إيه؟ وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. يبقى هو ده المقصود من مجلس العلم. محتاجين دايما ان قلوبنا تكون قلوب رقيقة في رمضان، واكتر حاجة هتأثر علينا في قلوبنا هي مجالس العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته في طلب العلم وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يفعل. جلست فيها خلوة بيني وبين ربي عز وجل، آنس فيها بربي تبارك وتعالى. إزاي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من بعد صلاة الغداء إلى طلوع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولا أن أجلس مع قوم من بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس أحب إلي من الدنيا وما فيها. أم الفضيلة اللي قاعدة في بيتها صلت الفجر، ما تقومش بسرعة تنامي، هي ساعة واحدة، ساعة واحدة لحد الشروق، أذكر فيها ربي عز وجل، أخلو فيها بربي، آنس فيها بربي، أتذوق فيها حلاوة الذكر إن أنا أذكر ربي تبارك وتعالى في هذه الساعة. من بعد العصر لحد المغرب ده مكان إحنا ثابتين فيه، مفيش خروج في المساجد. أناجي فيسمع مناجاة ربي وأشدو فيهتز قلبي الرؤوف، فتشدو بروحي تراني موجد وأشعر أني وطأت النجوم.